بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي البزار رحمه الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب في سيرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والذي كتبه تلميذه البزار صاحبه أيام قلائل، فوضع شيئا مما رآه من عجيب سيرته رحمه الله. ومن المقاصد في قراءة هذا الكتاب أن يعلم أن شيخ الإسلام ليس عالما فقط، وإنما أيضا هو عابد وداع إلى الله ومتواضع ومحب للناس ولخدمة الناس، يعني تنظر الجوانب الأخرى في هذا العالم. فكثيرا ما يقول الناس قال شيخ الإسلام واختار شيخ الإسلام، نريد من هو هذا شيخ الإسلام في حياته. نعم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فإذا كان من صنف هذه السيرة من تلاميذه دل على قربه منه. نعم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني لما بلغني خبر حبر الأمة وربانية من المقدمة نقرأ. فإني لما بلغني خبر حبر الأمة وربانيها فإني لما بلغني خبر حبر الأمة وربانيها الإمام المجتهد وربانيها الإمام المجتهد المجاهد ناصر الشريعة الحنيفية. كلها اكسرها. لما فإني لما بلغني خبر حبر الأمة وربانيها الإمام المجتهد المجاهد ناصر الشريعة الحنيفية والذاب عن السنة المحمدية شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد يعني الحليم. هو يلقب بشيخ الإسلام ويلقب أيضا بتقي الدين، ذلك ترى في مثلا في الفروع وفي الإنصاف تقي الدين. نعم. وفي بعضها وفيها يقولون أيضا شيخ الإسلام. وإذا رأيت في كتب الحنابلة شيخ الإسلام أو تقي الدين، فالمراد به هو شيخ ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن أبي العباس كنيته، وهو ليس عنده أولاد لأنه لم يتزوج رحمه الله. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه. قال لي جماعة قدس الله روحه، يعني اللهم اجعل روحه في القبر مقدسة، يعني غير معذبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، لأن الميت يعذب بروحه وجسده، ولكن بجسده أشد، ولكن بروحه أشد. وكذلك النعيم ينعم بجسده وروحه، ولكن الروح أشد، وفي الدنيا بالجسد أشد، وفي الآخرة كلاهما بالروح والجسد. نعم. قال لي جماعة من أهل العلم والدين ومحب الخير لكافة المسلمين إنك قد رأيت الشيخ وصحبته ووقفت عنه. هذا دل على من تلاميذه، رأيته وصحبته. نعم. إنك قد رأيت الشيخ وصحبته ووقفت على أحواله وعرفته، فلو أمليت شيئا منها وسطرته مما شاهدته وخبرته لينتفع به من يقف عليه من هذه الأمة إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فأجبتهم أني إنما يعني قصدها ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يعني ذكر الصالحين يزيد الإيمان. نعم. فأجبتهم إني إنما صحبته أياما معدودة قلائل. فليس صحب أيام قليلة ورأى من سيرته العجب كما سيأتي، فكيف لو سطر سيرته من صحبه عواما. نعم. فليس ما أعرفه بالنسبة إلى مناقبه بطائل، يعني ما ذكرت قليل من المناقب. نعم. لكن لما رأيت حسن قصدهم ونيتهم وما دل من ظهر ونيتهم لكن لما رأيت حسن قصدهم ونيتهم وما دل من ظاهرهم على صلاح طويتهم، وأن الذي طلبوه مني علي حقا واجبا، إذ يلزم العالم بما فيه نصح المسلمين أن يكون على نشره مواظبا، فذكرت نبذة مختصرة من مناقبه وطرفه تدل العاقل المنصف على فضائله وشرفه، وقد رتبتها فصولا لتكون لمتأملها دليلا، وذكرت في كل فصل منها ما حضرني مما يليق بذكره فيه من ذكر مولده ومنشائه وتوفيق الله تعالى له مدة عمره من أوله إلى آخره، وحرصه على العلوم واجتهاده وكثرة سماعه الأحاديث وازدياده. يعني كان عنده مجال السماع كثيرة شيخ الإسلام رحمه الله، فكان يحضر مجالس السماع كما سيأتي في سيرة بإذن الله، وكان هو أيضا يعقد مجال السماع لطلابه، بل ألف 40 حديثا وأجاز فيها من حضر ممن أجاز، كتب لتلميذه الذهبي فيها. نعم. يعني المقصود أن مجالس السماع من عادة السلف رحمهم الله لترسيخ وحفظ العلم والحث عليه. نعم. وغزارة علمه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته، وثاقب بصره بأنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول، وذكر تعبده وورعه وزهده وتجرده وخلوه عن الدنيا وتعبده، وإيثاره مع فقره وتواضعه وكرامته وفرقه. مع فقره، كان فقيرا رحمه الله، ومع ذلك كان غني النفس لا يطلب من أحد شيئا. نعم. وكرامته وفراسته وثباته وكرمه. كرامته إيش؟ وكرامته وفراسته، يعني الكراماته. نعم. وكراماته وفراسته وثباته وكرمه وشجاعته وصبره في ذات الله ومحنه وحفظه الله تعالى ورعايته. لأن السجن 5 مرات رحمه الله، بل مات في السجن. نعم. وحفظ الله تعالى ورعايته له مع تحاشد أعدائه وحسده، وذكر وفاته وكثرة من صلى عليه ومشيعي جنازته. نعم. حتى لو الذي سجنه لما مات صلى عليه. نعم. وما ألقى الله تعالى في قلوب الخاصة والعامة في حياته وبعد وفاته، وانتشار فضله وفضائله وعلمه ومسائله في البلاد والآفاق. فأقول وبالله التوفيق والرشاد: الفصل الأول في ذكر مولده ومنشئه. ومن يعني يدل على أن تقسيمات المسائل إلى أبواب وفصول كان قديما، ليس بحديث في عند طلبة المتأخرين. نعم. ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه. كلمة رضي الله عنه يجوز تطلق حتى على غير الصحابة، لأن دعاء بين الله يرضى عنك، لكن اصطلح العلماء على أن الترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم ولا يمنع هذا من غير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الفصل الثاني في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في دروسه وعلومه. في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في دروسه وسعة وسعة نقله في دروسه وعلومه البديهية ومنصوصاته. الفصل الثالث في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول. الفصل الرابع في ذكر تعبده. الفصل الخامس في ذكر بعض ورعه. الفصل السادس في ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتباعده. الفصل وتباعده وتقاعده عن الدنيا وتباعده. الفصل السابع في إيثاره مع فقره وتواضعه. الفصل الثامن في هيئته ولباسه. يعني يستفيد طلب العلم لو أراد أن يترجم لأحد، البزار رحمه الله وضع لك المسائل والمواضيع التي ممكن تتكلم فيها في ترجمة أحد. نعم. الفصل التاسع في ذكر بعض كراماته وفراسته. الفصل العاشر في ذكر كرمه. الفصل الحادي عشر في ذكر قوة قلبه وشجاعته. الفصل الثاني عشر في ذكر قوته في مرضاة الله تعالى وصبره على الشدائد واحتماله إياها لله وثبوته على الحق إلى أن توفاه الله على ذلك. الفصل الثالث عشر في ذكر أن الله تعالى جعله حجة في أصله ومعيارا للحق والباطل، مريدا الآجل وغير مؤثر العاجل. الفصل الرابع عشر في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن طالب أن يقرأ سيرته على انفراد، لكن قراءته في مثل الدرس هذا أنفع وأكثر وأرسخ للعلم بإذن الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.